الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير لم من وكم رأيكم إنما المؤمنون Oh. إن الله دينكم والله يعلم ما Thank you. ويعني نبي بعد الإخار أنا عارف يحلم بكده حاج والله لا ويا ولا يحلم بكده والله يا صلى على Yeah, I... Mm-hmm. No.